عليه الصلاه والسلام كان في بدايه الامر يسدد شعره كما يفعل اهل الكتاب، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه. ثم اصبح يفرق شعره. فالسؤال هنا، هل اولا هل اوحي للرسول بان يفرق شعره ويخالف اهل الكتاب في ذلك؟ والسؤال الثاني، كيف كان يفرقه؟ من الوسط، من اليمين ام من اليسار؟ اما السؤال الاخير فهو غير وارد. نعم. لأن المسألة أصلها مخالفة الكفار. فإذا الكفار لم يكن لهم زي معين فأنت تفعل ما شئت في شعرك، أقول في شعرك تفعل ما شئت، ولكن عليك أن تبتعد عن تشبه الكفار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.